أي نعم على ظاهره، نعم على ظاهره في الوعيد الشديد إذا تعمد تبطل صلاته إن شاء الله. نعم. المرأة عند سفر زوجها نعم ألا تصوم عند سفر زوجها؟ تصوم تصوم ولا تستأذن. الرسول قال وزوجها شاهد يعني حاضر، أما إذا غايب ما يحتاج إذن. تصوم تطوع تطوع لا بأس. هل يفصل بين الشارب؟ هذا معروف الحد معروف يعني يفصل أحسن يعني حتى يتبين الشارب يعني يفصل هذا الشارب يفصل الحفة ولا هي يبقيها. أحسن إليك. حكم ما فقط المأموم اليوم يا شيخ إذا وافقه وش حكمه؟ الأقرب التحريم على ظاهر النصوص، بعضها لم يعبد بكراهة، والأقرب ظاهر النصوص التحريم. لا بأس عليه، هم محتاج لله يستمتع بها، إذا منعها فلا تمتع. قال أصلاك يكون مسافرا وهي تكون في لا إذا كان مسافر ما لحق يقول صحتك وجمالك وكذا لا تصوم. لا ما لحق إذا سافر لا أن تصوم بنص الحديث. بعض الأزواج الله يجزاك خير يسكنون في بيوت زوجاتهم، بعض الأزواج يسكنون في بيوت زوجاتهم، هل له أن يمنع ما يشاء ويأذن لمن يشاء؟ نعم ولو بيت لها حتى لو كان ولو بيت لها لأن سلطان له سلطان له. صلى الله عليك. إذا كان يصلي ودعاه هل يجوز لها أن ترفض؟ إذا كان ما يصلي النكاح باطل ما تحلها. طيب إذا كان يصلي مع الجماعة وأراد بسنة فراشة تأديبا له كذا أراد إذا كان يصلي مع الجماعة لا تسمع وتطيع تنصح هم إذا كان تتصال ترك كفر صلى الله عليه. الزوج المسافر الذي يمنع زوجته من الصيام التطوع هل يعثم؟ ما يعثم ولا تطيع يعثم. جزاك الله بارك يا شيخ. هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مثلا أو أهله؟ هذا في التفصيل يعني في مضرة ولا ما يحق له؟ يعني في مضرة أنهم ما فيهم خير ولا يخبونها عليه لا بأس، ومن كان ما فيه خير لا يمنع أمرها بقطعة الرحم والعقوق. إذا كانت عند أهلها منكرات تفشي ولو تزورهم ولا تشاهد السلام عليكم نصيحة لا تشاهد المنكرات ولا تخلي والديها إذا كانت المنكرات متفشية بشكل لا تحضرها نحن والديها.